الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا استكمالنا في كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة من هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى موضوع آنية الكفار، وهو الحديث رقم 24. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وهذا الحديث رواه البخاري بسنده، قال: حدثنا أبو عاصم عن حيوه بن شريح قال: حدثني ربيع بن يزيد الدمشقي قال: حدثني أبو إدريس الخولاني قال: حدثني أبو ثعلبة الخشني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب، فلا تأكل في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. هذا اختصر منه الإمام ابن حجر العسقلاني فقط الكلام على الآنية، لأنها الشاهد في الموضوع. وأخذ جزء من الحديث للاستدلال به جائز شرعا لمن يتقن اللغة العربية ومن يتقن دلالات الألفاظ. أما من لا يتقن فقد يقطع من الحديث جزءا يفسد المعنى بهذا القطع. فهنا الحديث شمل أشياء، منها استعمال آنية الكفار، ومنها كيفية الصيد بالقوس، وكيفية الصيد بالكلب المعلم، وميز بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم. فالحديث رواه الإمام البخاري بإسناد في غاية الدقة، وهو حديث أبو ثعلبة الخشني، واسمه جرهم ابن ناشب، ويقال الخشني وأصلها الخشيني نسبة إلى خشين ابن النمر من قضاعة، وحذف الياء عند النسبة لما نسب قال الخشني، وهو أصلا فضل خشيني، وقد تحذف الياء في لغة العرب للتخفيف، وقد تحذف أيضا الهمزة، يعني يقال مثلا بغير همزة أو يقال بهمزة. وبايع هذا الصحابي الجليل أبو ثعلبة الخشني بيعة الرضوان، لأنه من الأنصار من أهل المدينة، وضرب له بسهم يوم خيبر، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا، نزل الشام ومات بها سنة 75. وهذا الحديث غالبه شاميون، ودائما لما يكون الحديث غالبه من بلد واحدة يأخذ قوة، لأن تكون ألفاظه، يكون هؤلاء الطلبة تلاميذ لهؤلاء الشيوخ يتقنون ألفاظهم، فدائما يميز العلماء بالبلدان حتى يكون هناك ثقة في سماع الحديث. فإذا كان هناك اختلاف في البلدان فينظر هل هذا الرجل من الحفاظ الذين ارتحلوا من بلد إلى بلد وجمع العلم، أم أنه نزل إلى هذه البلد مرورا أو عبورا، فينظر هل ضبط ألفاظ أصحاب هذه البلدة أم لم يضبط. فربما يكون رجل ثقة في أهل بلده غير ثقة في بلد أخرى، كإسماعيل بن عياش مثلا، إذا روى عن الحجازيين فحديثه ضعيف لأنه شامي، لما نزل الحجاز نزل الحج أو العمرة، فليس معه كتبه وليس معه أوراقه، دخل سمع خطبة الجمعة، سمع درس، فقد لا يضبط الأحاديث، فيقول حديثه عن الحجازيين ضعيف وحديثه عن أهل الشام صحيح قوي. أما لما يكون السند كله مصريين أو كله شاميين أو كله مصريين فبيدي الحديث قوة. فهنا هذا الحديث، هذا الرجل أنه نزل بالشام ومات بالشام، أبو ثعلبة الخشني، والراوي عنه أبو إدريس الخولاني، واسمه عايز الله ابن عبد الله الدمشقي، ولد عام حنين وتوفي سنة 80. قال أبو بكر: حدثنا أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال: أدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل. قال أبو بكر سمعت ابن معين يقول أبو إدريس الخولاني سمع من أبي ذر وبلغني أنه ولد عام حنين. هذا الراوي عامل إشكال للرواة. والبخاري قلنا هنا بقى يظهر شرط البخاري عن شرط مسلم، لو تتذكروا في مقدمة اللي قلناها أن مسلم كان يكتفي بالمعاصرة واحتمال اللقية. الرجل ده شامي، معاذ مات فين؟ في الشام، في طاعون الشام. وهذا الرجل ولد عام حنين، يعني ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لما مات معاذ كان يعني ذو عقل، كان قد تجاوز العاشرة من عمره على الاقل، على اقل تقدير كان عنده ما بين 14-15 سنة لما مات معاذ بن جبل، لان معاذ مات في امرة عمر بن الخطاب. فيجوز انه